بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من محاضرات شهود الحضاري. نحن الآن في المحاضرة الرابعة، والمحاضرة الرابعة هي بالنسبة لمحاضرات شهود الحضاري، لكنها تعتبر المحاضرة الثانية بالنسبة لنظرية المعرفة. وكنت قد بينت في الحلقة الماضية بعض مقدمات عن نظرية المعرفة، فعرفت تحدثت عن تعريف المعرفة، ثم تحدثت عن الفرق بين المعرفة والعلم، وذكرت أن هذه التعريف التي ذكرتها ليس بالضرورة أن تكون محل تبني عندي، لكنني ذكرتها على سبيل استعراض المدارس التي تعرف المعرفة والمصائر، المدارس التي تعرف نظرية المعرفة والتي تعرف مصطلح العلم ومصطلح المعرفة. وبينت في الدرس الماضي أن هذه التعريف أو هذه التعريفات لا تخلو من صبغات أيديولوجية فكرية، وقد بينت هذه المسألة بطريقة واضحة في المرة القادمة، وذكرت أن المصطلحات يجب أن تفهم في سياقاتها الحضارية وفي جذورها الحضارية التي نحدت فيها، ولا ينبغي أن تفهم بمعزل عن الجدار الحضاري الذي تنحت فيه. ويمضي حديثنا عن نظرية المعرفة، والتي ستكون بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات عديدة، هذه الحلقة الثانية منها. اليوم سأتحدث عن أنواع المعرفة، فالفلاسفة يقولون أن المعرفة أربعة أنواع. النوع الأول يسمونه المعرفة الحسية، وهي التي تدرك بالحس. والنوع الثاني يسمونه المعرفة العلمية العقلية، والتي تعرف بالمنطق والحساب والتحليل. والنوع الثالث يسمونه المعرفة الفلسفية، وهي البحث عن وراء المحسوسات، عن تفسير المحسوسات، عن وراء الغيب، البحث عن ما وراء الطبيعة. هذه المعرفة الفلسفية، محاولة تفسير هذه الظواهر التي أدركناها، سواء كان أدركناها بعقولنا وأدركناها بحواسنا وأدركناها عن طريق اللاب والتجربة. كذلك هناك المعرفة العلمية، وهي تعتمد على الاستقراء وتعتمد على الاستنباط. إذن المعرفة أربعة أنواع على حد كلامهم. إحنا بعدين نناقش هذا الموضوع إلى أربعة أم ثلاثة أم اثنين، هذا سنناقشه لاحقا، لكن فقط الآن أردت أن أعرض المدارس، مدارس الناس في أنواع المعرفة، وسأعلق هنا تعليقا مهما جدا على هذه الأنواع، على أي شيء بنيت. طيب، أولا المعرفة الحسية، سموها الحسية قول أنها تدرك بالحس، والمعرفة العقلية قول أنها تدرك بالحساب والمنطق، والمعرفة العلمية قول أنها تدرك بالاستقراء والاستنباط، والمعرفة الفلسفية قول أنها عبارة عن تصورات لما وراء الطبيعة، عبارة عن محاولة تفسير أو البحث عن حقيقة المحسوسات وتفسيرها بشكل تأملي. طيب أيها الإخوة الكرام، الذين قالوا أن المعرفة بهذه الأربع أنواع، اللي قالوا أن المعرفة أربع أنواع، نحن أكبر إشكالية عندنا في نظرية المعرفة، نحن نريد أن نصل إلى أهم بحث في نظرية المعرفة، وهو مصادر المعرفة. مصادر المعرفة، لأنه أنا جعلت الحديث عن نظرية المعرفة بهدف كمدخل للحديث عن المرجعية الفكرية. إذن طالما أنه مدخل للمرجعية الفكرية، فالباب والفصل الذي يهمنا في نظرية المعرفة هو مصادر المعرفة. مصادر المعرفة، من أين نأخذ المعرفة، مش كيف نأخذ المعرفة. فالمعرفة الحسية بيان لآلية الأخذ وليس لمصدرية الأخذ. هذه معرفة أخذناها بالحس، وهذه معرفة أخذناها بالعقل، وهذه معرفة أخذناها بالاستنباط، وهذه معرفة أخذناها بالتأمل. فالتأمل والاستقراء والحس والمنطق أو الحساب، هذه آليات الوصول للمعرفة وليست مصادر المعرفة. هذه أكبر إشكالية وقع فيها الفلاسفة، وهم يزعمون أن الحس مصدر للمعرفة. كيف الحس؟ الآن يدي هذه كيف تكون مصدر؟ كيف تكون يدي؟ الآن بنظر ليدي هذه، كيف تكون يدي مصدر للمعرفة؟ لا يمكن تكون يدي، لكن يدي ليست مصدر للمعرفة، وإنما يدي بها تكون المعرفة، بها تكون المعرفة. يعني عندما ألمس شيئا أو أجس شيئا أو أحس شيئا أو أحمل شيئا أو أتذوق شيئا أو أرى شيئا، هذه بها عرفت وليس منها عرفت. فليست المعرفة مركوزة جوا العين موجودة داخل البصر فأنا من البصر عرفت، وإنما هو الشيء موجود في الخارج فأنا نظرت إليه فعرفته، فبعيني عرفته وليس من عيني عرفته. هذا موضوع مهم جدا، ولذلك القرآن عندما يتكلم عن وسائل المعرفة، ويفرق بين أدوات المعرفة، هذه العين والبصر وكذا اسمها أدوات المعرفة وليس اسمها مصادر المعرفة. الذي خلق السمع والبصر والفؤاد قوله تبارك وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، فالباء هنا باء السببية، لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فالباء هنا باء إيش؟ باء السببية، باء السببية. فهذه سبب للمعرفة وليست مصدر للمعرفة. فالأذن والأنف واللسان والعين واليد هذه ليست مصادر المعرفة وإنما هي أدوات معرفة. إذن أيها الإخوة، هذا أمر مهم جدا ونحن ندرس نظرية المعرفة. فالذين يقولون أن من مصادر المعرفة الحس، ومن مصادر المعرفة العقل، ومن مصادر المعرفة الحدث، ومن مصادر المعرفة العلم، ومن مصادر المعرفة مثلا المادة، هؤلاء يخطئون خطأ كبيرا. هذه ليست مصادر وإنما هذه إيش؟ أدوات. ولذلك النسبة هنا نسبة أداة لا نسبة مصدر. المعرفة الحسية أي المعرفة التي أدركناها بالحس وليس أدركناها من الحس. المعرفة العقلية أي المعرفة التي أدركناها بالعقل وليس أدركناها من العقل. المعرفة العلمية أي المعرفة التي أدركناها بالاستنباط وليس أدركناها من الاستنباط. المعرفة الفلسفية أي المعرفة التي أدركناها بالتأمل وليس أدركناها من التأمل. هذا الأمر غاية في الأهمية ليصبح السؤال، ليبقى السؤال مستمرا، ما هي المصادر إن كانت هذه هي الأدوات؟ هذا هو السؤال الذي يفر منه الفلاسفة، ما هي المصادر إذا كانت هذه الأدوات؟ هذه أدوات وليست مصادر. العين، الأنف، الأذن، هذه أدوات وليست مصادر. إذن الذين عرفوا المعرفة، الذين زعموا أن المعرفة معرفة حسية، أردت هنا نقول هم هنا يتحدثون عن أدوات المعرفة لا عن مصادر المعرفة. هذه مقدمة مهمة أريد منكم أن تستحضروها معكم عندما أتي لاحقا وأتحدث عن مصادر المعرفة، لأن مصادر المعرفة في الإسلام تنقسم بحسب المعروف، حسب طبيعة المعروف. فهناك ثلاثة معروفات الإنسان يسعى في حياته أن يعرف، أربع أمور لا خامس لها، ثلاثة منها مصدرها، هذا سأتي إن شاء الله، مصدرها القرآن والسنة، ومصدرها الوحي، مصدرها الله تبارك وتعالى، وواحدة منها مصدرها الواقع، مصدرها الواقع ومراقبة الواقع هو مصدرها. طيب هذا سيأتي لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى، لكن فقط أردت منكم أن تستحضروا معي هذا الضبط الذي ذكرته الآن، في أن الزعم بأن هناك معرفة حسية، معرفة حدسية، معرفة عقلية، معرفة علمية، معرفة فلسفية، هذه التقاسيم للمعرفة إنما أعطت وأطلقت هذه الأسماء من قبيل الأداة لا من قبيل المصدرية، من قبيل الوسيلة لا من قبيل المصدرية. فهناك فرق بين أن نقول ما هي وسائل المعرفة وأدواتها، وبين أن نقول ما هي مصادر المعرفة. طيب معي بعد ذلك أمر مهم جدا أن نناقشه في نظرية المعرفة، وهي ما فائدة دراسة نظرية المعرفة؟ لماذا ندرس نظرية المعرفة أصلا؟ ولماذا نقف عند نظرية المعرفة؟ أولا هنالك فائدتان لدراسة نظرية المعرفة. الفائدة الأولى أنها تملك الدارس منهجا لتفسير الظواهر من كون وإنسان وحياة. نظرية المعرفة تعطيك منهجية لتفسير الكون والإنسان والحياة، تفسير الظواهر من كون وإنسان وحياة. الأمر الثاني، نظرية المعرفة تملكك منهجا في التفكير تميز به بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، غير أنها تعطيك منهج لتفسير الظواهر يتعطيك منهج للحكم على الظواهر، للحكم على الأفكار، للحكم على الأشخاص، للتمييز بين الحق والباطل. ولذلك نظرية المعرفة من الأهمية بمكان أن يقف عليها المسلم ويفهمها المسلم. سأتي لاحقا هل هذا المفهوم نظرية المعرفة كان معروف عند السلف الصالح؟ هل كان موجود في مصنفاتهم وكتبهم؟ وكيف كانوا يعبرون عنه إن لم يكونوا يعبرون بمصنف نظرية المعرفة؟ فكيف كانوا يعبرون عنه عندما استعرض نظرية المعرفة عند الشيخ الإسلام تيمية، نظرية المعرفة عند الإمام الغزالي، نظرية المعرفة عند الأستاذ صيد قطب، نظرية المعرفة عند الإمام الشوكاني، نظرية المعرفة عند بعض فقهاء المسلمين، سأستعرض ذلك لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن أمر على نظريات المعرفة عند الإغريق، عند الإغريقيين وعند اليونانيين وغيرها من المدارس الفلسفية التي تبنت نظريات المعرفة. سأستعرض كل نظريات المعرفة هذه وأبين يعني الأسس التي قامت عليها وأناقشها وأعلق عليها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن نظرية المعرفة كما ذكرت هي تملك الإنسان منهجا لتفسير الكون، تملك الإنسان منهجا للتمييز. فنظرية المعرفة للتفسير وللتمييز، تاء التفسير وتاء التمييز، هي المنهجية التي نفسر بها الظواهر والمنهجية التي نميز بها بين الأفكار والمفاهيم والقيم. طيب، الموضوع نظرية المعرفة يتعلق في تصنيفه في باب العلوم، يصنف من جزء كصنف من الأبواب والأقسام التي تدرس في الفلسفة، تدرس الفلسفة. والفلسفة هي الرؤية الكلية للتفسير الكون أو النظرة الكلية، زي كلمة الأيديولوجيا وجهة النظر في الحياة، فهي يعني مرئية كلية تفسيرية مفاهيمية لتفسير الكون، لتفسير الكون طيب، ولتحليل الكون ولتفسير الظواهر وللموقف منها. فالفلسفة التي تعتبر نظرية المعرفة بابا من أبواب دراسات الفلسفة، فالفلسفة تهتم بثلاثة أمور. الأمر الأول يسمى الأنطولوجيا، وهو مبحث الوجود، هل الله موجود أم غير موجود، الموقف من مبحث الوجود الأنطولوجيا. كذلك الموضوع الثاني الإبستيمولوجيا، وهو نظرية المعرفة، ما هو تفسيرنا للكون. والمبحث الثالث اسمه الأكسيولوجيا، وهو موضوع الخير والشر والحق والباطل والجمال والفضيلة إلى غير ذلك. إذن هنالك نظرية معرفة إبستيمولوجيا، هذه النظرية خرجنا منها يبحث وجود أنطولوجيا، أن الله تبارك وتعالى موجود، ومن ثم قمنا استمداد ما هو الخير، ما هو الشر، ما هو الحق، ما هو الباطل من الله تبارك وتعالى الموجود باعتباره إلهنا وباعتباره مشرعنا وباعتباره ربنا. إذن نظرية المعرفة هي الكل داخل مبحث الوجود، وداخل الوجود مبحث إيش، وداخل مبحث الوجود وداخل الوجود مبحث إيش، مبحث الإكسولوجيا. لأنك عندما أنت تقول أن الله تبارك وتعالى موجود وأنه ربك، فهذا يلزم منه أن تجعله مصدرا لك في معرفة الحق والباطل، ومعرفة الخير والشر، ومعرفة الجمال والقبح، ومعرفة الحسن والقبيح. فهذه مسألة مهمة جدا. ولذلك يقولون أن الفلسفة في الأول تقوم بتفسير ثلاثة أو بالإجابة على ثلاثة أسئلة: ماذا كان قبل الكون والإنسان والحياة، وماذا سيكون بعد الكون والإنسان والحياة، وكيف يجب أن تكون الحياة في الكون. هذه وجهة النظر في الحياة، وجهة النظر في الحياة. ماذا كان قبل الكون والإنسان والحياة، وماذا سيكون بعد الكون والإنسان والحياة، وكيف يجب أن تكون الحياة في الكون. هنالك ثلاثة فلسفات أجابت على هذه الأسئلة لا رابعة لها: فلسفة شيوعية إلحادية، وفلسفة رأسمالية علمانية، وفلسفة إسلامية توحيدية. فهذه الثلاثة يعني أوجه نظر فسرت الكون تفسيرا معينا، ومن ثم منحت أتباعها منهج تفكير بموجب هذا التفسير، ومن ثم منحت أتباعها منهج حياة يعيشون به بموجب هذا منهج التفكير هذا. إذن هي ثلاثة أمور: منهج لتفسير الكون نظرية معرفة، ومنهج تفكير منبثق من نظرية المعرفة، ومنهج حياة منبثق من منهج التفكير. ثلاثة أمور. أول حاجة لدي منهج لتفسير الكون نظرية المعرفة، ومنهج تفكير على أساسه أخذ الأفكار وأقيمها وميزها، ومنهج حياة بموجب منهج التفكير. فوجهة النظر في الحياة تنتج منهج تفكير، ومنهج التفكير ينتج منهج حياة. ولذلك في الأول يجب أن نصحح وجهة النظر في الحياة. الناس الآن يتبنون وجهة النظر في الحياة باردة جدا، لا علاقة لها بمنهج تفكيرهم ولا علاقة لها بمنهج حياتهم، ولذلك هم يعيشون حالة من التشوه الفكري. يعني مثلا الشخص الآن إذا سألته ما هو تفسيرك للكون، وجهة نظرك في الحياة، قال ماذا تعني وجهة نظري في الحياة، قلت يعني وجهة نظرك في الحياة ما هي إجابتك على هذه الأسئلة الثلاثة: ماذا كان قبل الكون والإنسان والحياة، ماذا سيكون بعد الكون والإنسان والحياة، كيف يجب أن تكون الحياة في الكون. ماذا كان قبل الكون والإنسان والحياة، وماذا سيكون بعد الكون والإنسان والحياة، كيف يجب أن تكون الحياة في الكون. فهو سيقول قبل الكون والإنسان والحياة كان الله، الله هو الذي أوجد الكون والإنسان والحياة، وبعد الكون والإنسان الحياة ستكون يوم القيامة وسنعرض جميعا على الله. لكن يبقى السؤال، طيب بموجب هذا التفسير كيف يجب أن تكون الحياة في الكون؟ إذا كنت أنا من الله قدمت وإلى الله وعلى الله سأقدم، يعني أنا من الله قدمت وعلى الله سأقدم، أنا من الله أتيت وإليه سأذهب، أنا من الله يعني خلقت وعليه سأعرض. إذا كان الأمر على هذا النحو يبقى السؤال كيف يجب أن تكون الحياة في الكون؟ فتجده يحيا حياة في الكون لا علاقة لها بالإجابة على السؤالين السابقين. يحيا حياة ليس الله تبارك وتعالى لا كلامه ولا سنة نبيه هي مصدر سلوكه ومصدر مفاهيمه ومصدر قيمه ومصدر سياسته ومصدر اقتصاده ومصدر حربه وسلمه ومصدر حبه وبغضه ومصدر ولائه وبرائه ومصدر فعله وتركه ومصدر جميع تصرفاته. فهو يتبنى نظرية معرفة حياته مشوهة جدا لا علاقة لها بنظرية المعرفة، لا علاقة لها بما تبناه من تفسير للكون. يعني هو في جانب الإبستيمولوجيا التي خرج بها بإنطولوجيا لم يجعل الأكسولوجيا منبثقة من الأنطولوجيا ولا من الإبستيمولوجيا، فحدث له تشوه فكري كبير جدا ويتبنى إبستيمولوجيا. هذه الإبستيمولوجيا انتهت له في الأنطولوجيا بوجود الله تبارك وتعالى، لكنه جعل الأكسولوجيا لا صلة لها بالله عز وجل، فلا يأخذ منه مفاهيم الخير ولا يأخذ منه مفاهيم الشر ما هي، ولا يأخذ منه ميزانا للتمييز بين الحق والباطل والخير والشر والقبح والجمال. إذن هذا هو التشوه الفكري الذي يعاني منه المسلمون الآن، أنهم يتبنون نظرية معرفة توحيدية لكنهم يتبنون منهج حياة شركي، منهج حياة شركي مثل المشركين الأوائل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ليقولون الله. هم يتبنون من أي تفكير في الشق الربوبي الخالقي، من أي توحيدي يعني في الشق الربوبي الخالقي، يعني متعلق لأن الربوبية نوعين، في الربوبية الخالقية والربوبية الحاكمية. الربوبية الخالقية أن الله هو الذي خلقنا وأنه الذي أوجدنا، فأبو جهل وأبو لهب وهؤلاء المشركين عليهم من الله اللعنة يتبنون من أي توحيدي هنا، الخالق وحده الله، الرازق وحده الله، الخالق وحده الله، الموجد وحده الله، المالك وحده الله. ولذلك عندما يتقربون بآلهتهم التي يزعمون أنها تقربهم من الله تبارك وتعالى ويتخذونها من دون الله إلها، هم لا يتخذون إلها لأنها خلقت، بل هم يقرون بأنها لا تملك. ولذلك عندما كانوا يطوفون في الكعبة، يطوفون بالكعبة في حجهم عند الشرك وهم عراة، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا ولك تملكه وما ملك، إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. وكان الرجل منهم إذا تصدق، إذا أخرج يعني صدقته من الإبل أو من الماشية أو من الغنم، فيجعل هنالك زريبة، يجعل هنالك يعني مكانا لوضع الأغنام التي هي لله ومكانا لوضع الأغنام التي هي للآلهة. فإذا خرجت يعني خرج أحد الشاتي أو خرجت شات من مكان الذي وضع فيه يعني صدقة الصدقة لله عز وجل، فذهبت إلى المكان الذي فيه الآلهة، يقول الله غني، فخرجت شات من الشياء التي وضعتها له إلى الآلهة. لكن إذا خرجت واحدة من الآلهة إلى المكان الموضوع فيه الشياء التي وضع لله تبارك وتعالى، يذهب فيخرجها ويعيدها فيقول الله غني، وهؤلاء يعني يحتاجون هذا الموضوع، إذن هؤلاء فقراء. إذن ليس التوحيد ليس أن تثبت وجود الله. إبليس عنده الله موجود، ولذلك يقول وعزتك وجلالك لو غينهم أجمعين. إبليس ليس كفر، وكفر إلحاد إنكار وجود الله، وإنما لم يتلقى من الله شرعا وتحكم في النص. إبليس مشكلته التحكم في النص، جاءه النص بالسجود لآدم فقال لا، كيف هذا النص ما يجي، هذا النص غير صحيح، هذا النص غير منطقي، هذا النص غير مقبول، لأن الأصل أن يسجد المفضول للفاضل لا أن يسجد الفاضل للمفضول. أنا خير منه، أنا من نار، فالنار خير من الطين، كان يجب على الطين أن يسجد للنار لا أن تسجد النار للطين. فأول آفة وقعت في الخليقة آفة التحكم في النص. لم يكن إبليس مشكلته صحة النص من عدم صحته أو ثبوته من عدمه، لأنه سمع ذلك من الله، يعني وهذا الكلام بالأمر بالسجود سمعه من الله مباشرة، فهذا الأمر لم يكن مشكلة إبليس ثبوت النص من عدمه، وإنما إبليس مشكلته النص بعد أن يثبت، كيف نستنبط منه، كيف نأخذ منه. وهذه الآفة الكبرى هذا هو الضلال العظيم الذي وقعت فيه الأمة، ليس من جهة إنكارها القرآن ولكن من جهة تحكمها في القرآن، ليس من جهة إنكارها السنة وإن كان بعضهم ينكر السنة ولكن من جهة تحكمها في السنة. فإبليس تحكم في الأمر الشرعي وطعن في الأمر الشرعي، لا طعن فيه طعن ثبوت لكن طعن فيه طعن حقية تسليم. إذن أيها الإخوة الكرام، ونحن نقول أن نظرية المعرفة جزء من الفلسفة، نقول أن الفلسفة تمر بثلاثة أمور: وجهة النظر تثبت وجود، الوجود يثبت إيش؟ يثبت التزام عبودية للموجود هذا، للرب الخالق الموجود والموجد. إذن هذا التشوه الفكري الذي ضرب بأطنابه المسلمين الآن، فجعلهم يتبنون في سياق التوحيد الخالقي نظرية، لكنهم يخالفون هذه النظرية مخالفة كلية جذرية أساسية جوهرية في التوحيد الربوبي الحاكمي، فيتخذون غير الله تبارك وتعالى حكما، وهذا شرك في الربوبية، لأن ربنا تبارك وتعالى أقام توحيد الربوبية على ركنين: الخالقية والحاكمية، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالرب هو من له الخلق والأمر، فمن أشرك به في الخلق كان مشركا، ومن أشرك به في الأمر كان مشركا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، فسماه شركا أن ينازعه أحد من الناس في الحكم، أو أن يزعم أنه بإمكانه أن يستصدر أحكاما مثله، أو يزعم أنه يمكنه التعقيب على أحكام الله، أو يزعم أنه يمكنه تعطيل أحكام الله، أو يزعم أنه بإمكانه ترك أحكام الله وترك الحكم، أو يزعم أنه بإمكانه أن يأتي بأحكام أفضل من الله. فهذا كله ضرب من الشرك في مجال الحاكمية. وذلك نظرية المعرفة، الآن المسلمون الآن يعانون من تشوه كبير جدا فيما يتعلق بنظرية المعرفة. فالأكسولوجيا عندهم غير مستنبطة من الانطولوجيا، والانطولوجيا عندهم غير مستنبطة من الإبستيمولوجيا. فالصحيح المسلم أن يتبنى إبستيمولوجيا نظرية معرفة توحيدية، ومن ثم انطولوجيا توحيدية، ومن ثم أكسولوجيا توحيدية، فيرد الأمر في كل هذه الأمور لله تبارك وتعالى. فعندما فسر الكون قال: قبل الكون والإنسان والحياة كان الله ولم يكن شيء معه، وبعد الكون والإنسان والحياة كان العرض على الله تبارك وتعالى. كيف يجب أن تكون الحياة في الكون؟ يجب أن تكون الحياة في الكون بالطريقة التي تنجيني من الله يوم العرض عليه، طالما أنني آمنت بأن الله تبارك وتعالى أنني سأعرض عليه يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. عندما أنا آمنت بهذه الحقيقة، عند ذلك يجب أن أعرض جميع تصرفاتي على كتاب الله الذي أنزله، ومن ثم أحيا حياة بالطريقة التي تنجيني من عذاب الله يوم العرض عليه، إذا الله تبارك وتعالى قد أنزل مقررا على أساس يكون الامتحان. فكيف بالطالب هنا أن يقرأ مقررا آخر، وأن يأخذ يعني أن يقرأ كتابا آخر لمؤلف آخر يقرأ كتابه ويشارك الله تبارك وتعالى في التشريع والتعليم والتعليم وهو دون الله تبارك وتعالى، فيأخذ الكتاب ثم يريد أن يجيب على هذه الأسئلة على الممتحن يوم القيامة الله عز وجل؟ لا، بل الامتحان يكون في الكتاب الذي أنزله الممتحن، والامتحان يكون في الأبواب والفصول التي حددها الممتحن. فإذا أيها الإخوة الكرام، نحن كمسلمين الآن نعاني من تشوه فكري كبير جدا، يجب علينا معالجة هذا التشوه الفكري، ويجب علينا العمل على علاج هذا التشوه الفكري والنظر فيه. يجب معالجة هذا التشوه الفكري، ويجب علينا معالجته معالجة واضحة، وأن نقوم بدراسة نظرية المعرفة بطريقة عميقة وبطريقة علمية واضحة، لأن دراسة نظرية المعرفة بهذا النحو تعالج هذه التشوهات الفكرية التي يعاني منها المسلمون الآن. طيب، هناك باب أيضا في نظرية المعرفة يطرحه الكتاب والمؤلفون في مجال نظرية المعرفة، وهو إمكانية المعرفة. يعني بعض الناس يقولون، وأصحاب المنهج الشكي يقولون، أصلا الإنسان لا يمكن أن يدرك المعرفة، لا يمكن أن يدرك المعرفة، فجعلوا الإنسان لا يعرف من هو أصلا، ولا يعرف لماذا هو، ولا يعرف كل شيء. هذه اللا أدرية، هذا المنهج اللا أدري. فهنا الناس في إمكانية المعرفة، هل يمكننا أن نعرف الأمور وأن ندرك الأمور، سواء ندرك ذواتها أو ندرك تصوراتها؟ هل هذا ممكن أم غير ممكن؟ انقسم الناس في هذا الإجابة على هذا السؤال فيما يتعلق بنظرية المعرفة إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يسمونه المذهب الشكي، وهو الذي يقول لا يمكننا إدراك المعرفة، لا يمكننا إدراك المعرفة، وهذا يسميه من مضار هذا المذهب بيرون الذي يقول بتعادل الأدلة. يقول كل شيء أوردت عليه أدلة يمكن أن أورد أدلة على بطلاني، وعندئذ تتعادل الأدلة فتتساقط، ولن تستطيع أنت أن تثبت ما تقول، ولن أستطيع أن أثبت ما أقول، وعندئذ ليس لي أن تقول، ليس لك أن تقول أن ما عندك هو علم ومعرفة، وليس لي أن أقول أن ما عندي هو علم ومعرفة. هذا المنهج إن شاء الله تبارك وتعالى إن شك سنناقشه لاحقا، وسنناقشه وبعض مقالاتي مضاره والمفكرين له والفلاسفة الذين ينتسبون لهذا المنهج. المنهج الثاني منهج الفلاسفة الوثوقيون، والذين يزعمون أن الإنسان بإمكانه أن يدرك كل شيء، بإمكانه أن يدرك كل شيء، ولذلك الأمور التي لا يدركها الإنسان يسمون هذه أمور غير موجودة، لأن إذا موجودة يجب على الإنسان أن يدركها، فإذا لم يدركها معنى ذلك أنها غير موجودة، هكذا يزعمون أنها غير موجودة. طيب، فهذا المنهج الفلسفي يسمونه منهج الفلاسفة الوثوقيون، هؤلاء يزعموا أن الإنسان بإمكانه أن يدرك كل شيء. طيب، المنهج الثالث والأخير اسمه منهج الفلاسفة، منهج يقول بأن الإنسان يستطيع أن يدرك بعض الأمور ولا يستطيع أن يدرك بعض الأمور، وهذا ما سنأتيه لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. هو المنهج الإسلامي، المنهج الإسلامي ليس منهج وثوقي وليس منهج شكي، لا يقول أن الإنسان لا يستطيع معرفة شيء، ولا يقول أن الإنسان يستطيع معرفة كل شيء. فما بين نفي مقدرة الإنسان على معرفة أي شيء وما بين الزعم بأن الإنسان يستطيع أن يعرف كل شيء كان المنهج الإسلامي، فهو يقول أن الإنسان يستطيع معرفة أشياء ولا يستطيع معرفة أشياء، ولذلك هنالك أمور يقف العلم البشري ويقف العقل البشري وتقف النفس البشرية الضعيفة العاجزة الجاهلة تقف عاجزة عن إدراك كونه وعن إدراك صفاته وآثاره، ليس عن إدراك كونه فقط، لا تدرك ذاته ولا تدرك أثاره، الاثنين مع بعض، أمور لم يسمعها الإنسان ولم يدرك بها الإنسان ولم يعرفها الإنسان ولم يقف عليها الإنسان. وهنالك أمور الله تبارك وتعالى كشف الحجاب عنها، لا كشف عنها وأنزل بعض علم فيها، سواء كان بعض علم في ذاتها وفي تفاصيلها أو بعض علم في أثارها وصفاتها. فهنالك أمور يعرفها الإنسان وهنالك أمور لا يعرفها الإنسان. إذن أيها الإخوة الكرام، أنا أكتفي بهذا القدر في الحديث عن فائدة تعلم نظرية المعرفة، وفي الحديث كذلك عن الفلسفة والمباحث التي تدرس في في في باب الفلسفة، وذكرت هنا التشوه الفكري الكبير جدا الذي لحق بالمسلمين في تلك المباحث المتعلقة بالفلسفة، وكيف أنهم يتبنون نظرية معرفة لا يعيشون بموجبها ولا يستنبطون منها التفكير بموجبها. كذلك تحدثت عن إمكانية المعرفة وعن المذاهب الثلاثة في موضوع إمكانية المعرفة، المذهب الوثوقي والمذهب الشكي والمذهب الإسلامي في قضية نظرية المعرفة، ونواصل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في الدروس القادمات عن نظرية المعرفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.